دون القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. عجبت لشأنك مع هذا الرجل. أي رجل؟ هذا الذي دعوته للحضور إليك بواسطة دقات الجرس الذي بجوارك. ففيما العجب إذن؟ في أن الرجل حضر ووقف أمامك لحظات، فنظرت إليه ونظر هو في عينيك، ثم انصرف ولم تقل له شيئا. إنه انصرف لأنه فهم سبب استدعائي له. وكيف بالله فهم هذا؟ فهمه بإشارة أصدرتها له بحركة من عيني أغنتني وأغنته عن استعمال الكلام. هكذا؟ نعم، فالإشارة صنف من أصناف البيان ودلالة من الدلالات على المعاني، وذلك كما بيّن أبو عثمان الجاحظ في حديثه عن البيان. ليتنا نتحدث إذن في هذا اللقاء عن البيان وأصنافه ووسائله. سنصنع هذا بمشيئة الله. يا أبا عثمان، لقد علمت أنك انتهيت مؤخرا من عمل بحث مهم تتحدث فيه عن البيان. هذا صحيح. فما حقيقة البيان عندك إذن؟ البيان عندي اسم جامع لكل شيء، يكشف لك قناع المعنى ويهتك الحجاب دون الضمير حتى يفضي السامع إلى حقيقته كائنا ما كان ذلك البيان. هذا شيء طيب، فإن الغاية التي إليها يهدف القائل والسامع هي الفهم والإفهام. أصبت، فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان. حسن جدا. إن جميع الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ تتمثل في خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد. فهل ذكرت لي ما هي هذه الأشياء الخمسة؟ أول هذه الأشياء الخمسة اللفظ، وثانيها الإشارة، ثم العقد وهو ضرب من الحساب يكون بأصابع اليدين، ثم ماذا؟ ثم الخط، وأخيرا الحال الدالة وتسمى النصبة. إنني قد قرأت بعض الكلمات التي قيلت في شأن البيان. اذكر لنا بعضها إذن. لقد قال بعضهم: البيان بصر والعي عمى، كما أن العلم بصر والجهل عمى. والبيان من نتاج العلم، والعي من نتاج الجهل. أصاب والله من قال هذا. وقال سهل بن هارون: العقل رائد الروح والعلم رائد العقل، أما البيان فهو ترجمان العلم. وماذا لديك أيضا يا أخي من هذه الأقوال؟ قال يونس بن حبيب: ليس لعيي مروءة ولا لمنقوص البيان بها. وقال ابن التوأم: الروح عماد البدن والعلم عماد الروح والبيان عماد العلم. موسيقى. الدلالة باللفظ معروفة، أما الدلالة بالإشارة فتكون باليد وبالرأس وبالعين وبالمنكب أيضا. والإشارة واللفظ شريكان، ونعم العون هي له. وفي الإشارة معونة حاضرة في أمور يسترها بعض الناس عن بعض ويخفونها من الجليس وغير الجليس. لقد عرفت يا أبا عثمان أنك ذكرت خلال حديثك عن البيان دلالات الإشارة. هذا صحيح، فهل عندك ما تحبين معرفته في هذا المجال؟ نعم، أحب أن أعرف ما إذا كان هناك من الشعراء من تحدث عن الإشارة كلون من ألوان البيان. لقد تحدث نفر من الشعراء عنها، منهم ذلك الشاعر الذي يقول: أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة مذعور ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. وهكذا يبين هذا الشاعر أن حبيبته جعلت من إشارتها بطرف العين رسالة الترحيب به. وماذا غير هذا؟ إن أبا العتاهية تحدث أيضا عن العين، مبينا أنها تغني عن استخدام اللفظ في نقل المشاعر والأحاسيس بين المحبين. فترى ماذا قال؟ لقد قال: وللقلب على القلب دليل حين يلقاه، وفي الناس من الناس مقاييس وأشباه، وفي العين غنى للمرء أن تنطق أفواه. هل تعرف أنت أيضا شعرا قيل في استخدام العين في مجال الإشارة؟ نعم أعرف. أذكر لي إذن بعض ما تعرف. إن أحد الشعراء قال: ترى عينها عيني فتعرف وحيها، وتعرف عيني ما به الوحي يرجع. إن هذا الشاعر يتحدث في هذا البيت عن تبادل إشارات العيون، وكيف أن عينه تعرف عن طريق إشارة عين حبيبته ما تود أن تخبره هي به، ردا على ما فهمته من إشارة عينه. وهذا شاعر آخر يبين أن العين تقوم بمهمة إظهار ما يخفي صاحبها في نفسه، كما تنقل بالإشارة الحديث المبهم فيقول: وعين الفتى تبدي الذي في ضميره، وتعرف بالنجوى الحديث المعمس. والحديث المعمس هو الحديث المبهم. وكما تنقل العين مشاعر الحب، فإنها قادرة أيضا على إظهار مشاعر الكراهية، وهي تقوم بهذه المهمة بالرغم من صمت الأفواه وعدم نطق اللسان. العين تبدي الذي في نفس صاحبها من المحبة أو بغض إذا كان، والعين تنطق والأفواه صامتة حتى ترى من ضمير القلب تبيانا. ترى هل تتساوى الإشارة سواء كانت باليد أو بالعين أو بغيرها مع الصوت؟ كلا، إنهما لا يتساويان. ولماذا؟ لأن مبلغ الإشارة أبعد من مبلغ الصوت. هي إذن تتقدم الصوت. أجل، فماذا قيل عن الصوت؟ قيل: الصوت هو آلة اللفظ، وهو الجوهر الذي به يقوم التقطيع، وبه يوجد التأليف، ولن تكون حركات اللسان لفظا ولا كلاما موزونا ولا منثورا إلا بظهور الصوت. في بداية حديثنا اليوم عرفنا أن صاحب البيان والتبيين وضح أن جميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ 5 أشياء، ومنها الخط. هذا صحيح، ولكن ماذا عن الخط كصنف من أصناف الدلالات على المعاني؟ اسمع ما قاله صاحب البيان والتبيين عنه. أما الخط فمما ذكر الله عز وجل في كتابه من فضيلة الخط والإنعام بمنافع الكتاب، قوله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ويقول الجاحظ أيضا: ولقد أقسم الله في كتابه المنزل على نبيه المرسل صلى الله عليه وسلم بما يسطرون، أي بالخط، حيث قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، نون، والقلم وما يسطرون. صدق الله العظيم. وبسبب أهمية القلم الذي يحدث به الخط قالوا: القلم أحد اللسانين. وقالوا أيضا: القلم أبقى أثرا واللسان أكثر هذرا. أما عبد الرحمن بن كيسان فإنه قال: استعمال القلم أجدر أن يحض الذهن على تصحيح الكتاب من استعمال اللسان على تصحيح الكلام. وقال آخر: اللسان مقصور على القريب الحاضر، والقلم مطلق في الشاهد والغائب، وهو للغابر الحائن مثله للقائم الراهن. ومعنى الحائن الهالك. والكتاب يقرأ بكل مكان ويدرس في كل زمان، أما اللسان فلا يعدو سامعه ولا يتجاوزه إلى غيره. والآن سأقص عليك بعض النوادر، ثم نستأنف حديثنا بعد هذا عن البيان وأصنافه، فهل أنت موافقة على هذا؟ نعم موافقة. في أحد الأيام ذهب أبو العيناء ليتناول طعام الغداء عند ابن مكرم، فقدم إليه ابن مكرم قدرا وقال له: يا أبا عبد الله، هذا القدر كله لك، فكل ما فيه ولا تبق منه شيئا. فجلس أبو العيناء ليأكل وهو مسرور، لأنه سيأكل كل ما في القدر من لحم ولا يبقي منه شيئا ولن يشاركه أحد فيه. ولكن ما إن مد يده ليأكل حتى أصيب بصدمة شديدة مما وجد. عجبا، ما هذا؟ إن القدر يضم كثيرا وكثيرا جدا من العظام، وليس فيه من اللحم إلا النذر اليسير. فقام أبو العيناء من مكانه وهو غضبان، واتجه إلى ابن مكرم وقال له: يا سيدي، قل لي بحق الله، أهذا قدر أم قبر؟ ولماذا؟ لأن كل ما فيه عظام. وفي أحد الأيام وقعت بين أبي محمد سليمان بن مهران الكوفي الملقب بالأعمش وزوجته خصومة، فتوجه إلى واحد من أصحابه ليقول له: جئتك اليوم طالبا منك المجيء معي إلى داري لترضي زوجتي وتصلح بيني وبينها. لا بأس يا أبا محمد، أنا قادم معك الآن. وفي الدار توجه هذا الصديق إلى الزوجة وقال لها: إن أبا محمد شيخ كبير، فلا يزيدنك فيه عمش عينيه ودقة ساقيه وضعف ركبتيه وبخر فمه. وفي غيظ شديد وغضب واضح قال الأعمش لصاحبه هذا: قم قبحك الله، فقد أريتها من عيوبي ما لم تكن تعرفه. أريد وذهب رجل من جيران جحا إليه ليقول له: يا عم جحا، من فضلك اقرأ لي هذا الخطاب، فأنا رجل أمي كما تعرف. أمسك جحا بالخطاب ونظر فيه، فعصرت عليه قراءته ولم يعرف ما فيه، فقال لجاره: قل لي يا جاري العزيز، من أين جاءك هذا الخطاب؟ جاءني من مدينة حلب. تقول من مدينة حلب؟ نعم. هذا هو إذن السبب في أنني للأسف لم أستطع قراءته، لأني لا أعرف القراءة بالحلبي. إننا تحدثنا عن اللفظ وعن الإشارة، ثم تحدثنا عن الخط باعتبارها من أصناف الدلالات على المعاني، والآن نتحدث عن العقد. يهمني هذا طبعا. إن العقد يقال له حساب اليد، وهو دون اللفظ والخط. والدليل على فضيلة هذا الصنف من أصناف الدلالات على المعاني وعلى عظم قدر الانتفاع به قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، صدق الله العظيم. وقوله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الرحمن: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، صدق الله العظيم. ولولا معرفة العباد لمعنى الحساب في الدنيا لما فهموا عن الله عز وجل معنى الحساب في الآخرة. سبحانك يا الله، سبحانك يا الله. أراك تنظر من نافذة الحجرة وينطلق لسانك بالتسبيح، فلماذا لا تسبح الله عز وجل وأنت جالس في موضعك؟ كنت قد ذهبت ناحية النافذة لأفتحها من أجل دخول الهواء للحجرة، فلمحت عيناي الأزهار الجميلة كما رأيت فروع الشجر في الحديقة تهتز. إنها تهتز بفعل الهواء طبعا، لأن الريح اليوم شديدة. أجل، كما أني رأيت العشب الأخضر يكسو أرض الحديقة، فوجدت لساني ينطق بما سمعته أذناك من تسبيح لله، ورأيت أن هذه الأشياء الصامتة ناطقة. إن حالها ناطقة بغير لفظ. نعم، ومشيرة بغير يد. سبحان ربنا القادر العظيم، فالدلالة التي في الموات الجامد كالدلالة التي في المخلوق الناطق. أصبتي، وإنني تذكرت الآن ما قاله بعضهم عن هذا الأمر. فماذا قالوا؟ إن أحدهم قال: سل الأرض فقل من شق أنهارك وغرس أشجارك، فإن لم تجبك حوارا أجابتك اعتبارا. كما أنني تذكرت أيضا ما سمعته ذات يوم من أحد الخطباء. فماذا قال ذلك الخطيب؟ إنه قال: أشهد أن السماوات والأرض آيات دالات وشواهد قائمات، كل يؤدي يا رب عنك الحجة، ويشهد لك بالربوبية موسومة بآثار قدرتك ومعالم تدبيرك التي تجليت بها لخلقك، فأوصلت إلى القلوب من معرفتك ما أنسها من وحشة الفكر ورجم الظنون، فهي على اعترافها لك وافتقارها إليك شاهدة بأنك لا تحيط بك الظنون ولا تحدك الأوهام، وأن حظ الفكر فيك الاعتراف لك. لاحظ، متى دل الشيء على معنى فقد أخبر عنه وإن كان صامتا، وأشار إليه وإن كان ساكتا. وقال أحد الشعراء: إن السماء وإن الريح شاهدة، والأرض تشهد والأيام والبلد. وذات يوم قال رجل للشاعر نصيب: من أين أنت قادم يا صديقي الشاعر نصيب؟ قادم من قصر الخليفة سليمان بن عبد الملك. لابد أنك مدحته بقصيدة من شعرك الرائع. لقد حدث هذا. فهل لي أن أسمع شيئا مما قلت؟ معذرة، فأنا الآن على موعد مع نفر من أقاربي لأمر يهمني. أسمعني إذن بيتين أو ثلاثة أبيات فقط إذا كان يمكنك هذا. أهم ما قلته للخليفة إنني قابلت أثناء ذهابي إليه ركبا قادما من عندي، فقلت لهم: قفوا خبرونا عن سليمان، إنني لمعروفه من أهل ودان طالب. فعاجوا وأثنوا بالذي أنت أهله، ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب. هذا قول رائع يا نصيب. شكرا شكرا. فأنت جعلت من رؤيتك للحقائب التي تحملها إبلهم وفيها ما وهبه لهم وخلعه عليهم دليلا على عظيم كرم سليمان وكثير عطاياه. أصبت أصبت. وددت أيها الحكيم أن أسمع منك صفة الكلام الذي يؤدي دوره كاملا في البيان. أحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره، ومعناه في ظاهر لفظه، وكأن الله قد ألبسه من الجلالة وغشاه من نور الحكمة على حسب نية صاحبه وتقوى قائله. ثم ماذا يرحمك الله؟ إذا كان المعنى شريفا واللفظ بليغا، وكان بعيدا عن الاستكراه، ومنزها عن الاختلال، مصونا عن التكلف، صنع في القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة. ابن قيس عن الكلمة المبينة والمؤثرة في سامعها: الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الأذان. وقال علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه: لو كان الناس يعرفون جملة الحال في فضل الاستبانة وجملة الحال في صواب التبيين لأعربوا عن كل ما تخلج في صدورهم، ولوجدوا من اليقين ما يغنيهم عن المنازعة إلى كل حال سوى حالهم. ويواصل علي بن الحسين رضي الله عنه كلامه فيقول: ولكنهم من بين مغمور بالجهل ومفتون بالعجب ومعدول بالهوى عن باب التثبت، ومصروف بسوء العادة عن فضل التعلم. وذكر محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بلاغة بعض أهله فقال: إني لأكره أن يكون مقدار لسانه فاضلا على مقدار علمه، كما أكره أن يكون مقدار علمه فاضلا على مقدار عقله. Thank you. الجنود المرتزقة أو المرتزقون بفتح حرف الزاي، وهذا خطأ، والصحيح هو الجنود المرتزقة أو المرتزقون بكسر حرف الزاي. ذلك لأن المرتزق بفتح الزاي هو المطلوب منه الرزق، أي الرازق الذي يعطي الرزق، مع أن المراد هو العكس، أي طالب الرزق وآخذه. لهذا لا تقل المرتزقة أو المرتزقون، وقل المرتزقة أو المرتزقون. خطوف الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة عبد المنعم خلف الله. اشتركت في التقديم عبير صبري. الإخراج رضا سليمان.